السؤال الخامس، سائل أو سائلة تذكر أنها تقوم بمساعدة الناس من خلال جمع الزكاة وصرفها لمستحقيها، لكنها تبينت بعد أن أخذت مال الزكاة من أحدهم أن إحدى النساء التي صرفت لها المبلغ كي تصرفه أو كي تنفقه في مصارفه قد احتالت ونصبت ولم توصل هذا المال، فهل عليها أن تخبر هذا الذي أخرج المال ليخرجه مرة أخرى لأن المال الأول لم يصل إلى مستحقيه، أم ماذا تفعل؟ الجواب أن الذي دفع الزكاة قد برئت ذمته ولا يلزمه أن يدفع الزكاة مرة أخرى. وأنت أيها السائل أو أيتها السائلة، إن كنت بذلت هذا المال أو دفعت هذا المال لهذه المرأة وأنت لا تعلم عن حالها أو كنت تعلم عن حالها أنها ليست من الثقات وليست من الأمناء على أموال الزكاة، فإن كنت تعلم عنها ذلك أو دفعت إليها المال وأنت لم تتحقق من أمانتها فأنت آثم في ذلك، وعليك أن تقوم بما يصلح الأمر، فإما أن تلزم هذه المرأة التي نصبت بإعادة المال وإما أن تدفعه أنت، وأما الرجل الأول فقد برئت ذمته. أما إذا لم تكن أنت مفرطا وذلك أنك كنت متيقنا أن هذه المرأة أمينة لكن الشيطان لعب بها بعد ذلك وغلبتها نفسها الأمارة فأخذت أموال الزكاة، فأنت لست مفرط هنا، والله عز وجل يصلح الأحوال، والله أعلم.